بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصيدة قلتها في الأخ العزيز الغالي من الشعب الناصر أثناء رحلته العلاجية إلى ألمانيا. أسأل الله أن يشافيه ورد علينا سالم غانم، ومهما نقول في أبو ناصر مقصرين، لأنه رجل جمع الصفات الحميدة كلها اللي ترفع رأسه ورأس ربعه ومعارفه. فأقول فيها: يا الله يا المعبود يا ولي الأمر، تشفي عريب الجد واساس المتين، مشى عجارك ربنا من كل شر، ويحفظك رب الراكعين الساجدين. الوضع يا حلحل يبغي لا صبر، شرواك دايم في المواقف صابرين. الإنسان ما يجزى ليصر الأمر، ولا يجزى إلا الجاحدين المشركين. حافظ على البردان من عصر وفجر، يحفظك ربي من شرور الحاسدين. ماجور يا رجل الشجاعة والظفر، ماجور من جور الليالي والسنين، ماجور يا حرا على العليا شهر، واليا شهر مصاد يا كود السمين. يشهد لك الديوان في سر وجهر، ديوانك اللي جامعنا الغانمين، ويشهد لك الضيفان من بدو وحضر، دايم على الديوان وهم متوافدين. تشهد لك الخلفات والبيت الشعر، ويشهد لك ربوع عليهم سيرين. يقدم العمل لهم رغوة وتمر، ثم عقبها نقلط على سمن وسمن. ذي عادتك من عاد سنك في الصغر، متوارثا الطيب يا درب اليمن. من راس عود دايما يغلي سطر، ابو مشيع ما نسوها المادحين، ولا هانا والشجعان ميراث الفخر. قاموا على واجبكم متفاخرين، محمد وذياب لا حل الخطر، هم محزمك والله نعم المحزمين. لا صار وعضدك في عضك من كسر، الله يوفقكم على دنيا ودين. وليا زهمت العزوة الموت الحمر، جاوك رجال من سطرهم طايشين. على دحمر في الشدايد خير وشر، يا ويل من غروا عليه الصاملين. ولا الخوي من يمهم ما جاه الشر، يبشر بعز لا بغى منهم معين. والخاتمة هذا كلام مختصر، ولا انت يا زاك الشعر في كل حين، ولا انت يا زاك الشعر في كل حين. في يوم الاثنين 17/4/1435 هجري، الموافق 17/2/2014 ميلادي، اخوك عيد بن عبد الله العايض.